إليه، وإن حلف على نفسه أو غيره مما لم تنه بيمينه ويقصد منها من الزوجة والولد أن لا يفعل شيئا فعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط أي دون اليمين لله تعالى والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي ولم يعذروا فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى فإنها حق بالله تعالى. وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا ففعله حنث حنث الحال المطلق سواء فعله المحلوف عليه عاملا أو ناسيا عالما أو جاهلا. وإن فعل هو أي الحادث لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو أجنبي أو غيره أي غير من ذكر ممن قصر منعه كزوجة وولد بعض ما حلف على ابنه كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحلف لعدم وجوب المحلوف عليه ما لم تكن له نية أو ضريرة كما لو حلف لا يشرب ماء هذا الناس أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لحكم من حنث جاهلا أو ناسيا أو عالما، فماذا يترتب عليه؟ فقال رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. هذا الكلام قد سبق، لكنه ذكره المصنف هنا تمهيدا لما بعده وإلا قد سبق أنه إذا حلف وفعل مكرها أو ناسيا أنه لا شيء عليه، لكن هنا أراد أن يبين هذه المسألة فقدم لها بقوله: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. هذا سبق أن الإنسان إذا حلف على فعل شيء ثم أكره على فعله فإنه لا حنث عليه أو فعله ناسيا، يعني قال: والله لا أدخل دار زيد، فدخل دار زيد ناسي أو دخلها مكرها، فما الحكم؟ لا حنث عليه، اليمين باقية ليس عليه حنث. قال: لأن فعل المكره غير منسوب إليه، وهذا واضح، كون الإنسان يعفى عنه إذا أكره على الكفر فكيف إذا أكره بما هو دونه. قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد إلى آخره. انتبه، المصنف هنا يقول: وإن حلف على نفسه، هذا ظاهر، إذا حلف على نفسه ثم فعل ما حلف عليه مكرها أو ناسيا فإنه لا شيء عليه. طيب، إذا طلق زوجته، إذا علق الطلاق، يعني جار الطلاق يمين علقه ثم فعل ناسيا أو مكرها، يقول: يقع الطلاق ليس كاليمين. طيب، لو علقه بالعتق، قال: إن دخلت زيد فعبدي حر، فدخل دار زيد ناسي أو مكرها، يقول المصنف: يعتق. انتبهوا، المصنف يفرق بين اليمين وبين الطلاق والعتق. اليمين يعذر إذا خالف لجهل أو نسيان، واضح ولا لا؟ والطلاق والعتاق يقع مطلقا سواء نسي أو لم ينسى. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ما يتعلق بحق الغير لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، لا بد منه، فجعلوه كالإتلاف. لو أن إنسان أتلف مال غيره وهو مكرها أو ناسيا أو صغير صبي أتلف مال غيره، يضمن ولا ما يضمن هذا المال؟ ها، يضمن. لماذا؟ لأن حق الغير لا يسقط، طيب الطلاق؟ قالوا: الطلاق حق الغير، حق للزوجة، إذا لا يسقط. والعتق أيضا لا يسقط لأن حق للعبد، واضح لا؟ ففرقوا بين اليمين وفرقوا بين الطلاق والعتق، واضح لا؟ والقول الثاني أنه لا شيء عليه إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها إلى آخره. إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا شيء عليه، ولا فرق بين اليمين والطلاق والعتاق. واضح لا؟ طيب انتبه معي. قال وإن حلف على نفسه، هذا من هو؟ الشخص نفسه، الشخص نفسه. طيب أو غيره، أو غيره ممن يمتنع بيمينه، أو حلف على غيره. حلف الإنسان على نفسه انتهينا منه، سبق واضح صح ولا لا؟ طيب إذا حلف على غيره قال والله إنك لا تدخل دار زيد، فدخله ناسيا أو جاهلا، انتبهوا، هل يحلف ولا ما يحلف؟ المصنف يفرق بين من يمتنع بيمينه ومن لا يمتنع بيمينه، انتبهوا، المسألة تحتاج إلى تركيز. المصنف فرق بين من يمتنع بيمينه ومن لا يمتنع بيمينه. يعني مثلا قال لزوجته والله لا تدخلين دار فلان، أو قال لولده والله لا تدخل دار فلان، فدخلت الزوجة ناسية أو دخل الولد ناسيا، لا حنث عليه. لماذا؟ لأن الزوجة والولد يمتنع بيمينه، يملك يمنعهم. ها واضح لا؟ طيب لو حلف على شخص لا يمتنع بيمينه، لا يمتنع بيمينه، يعني قال مثلا أنت يا ياسر والله لا تدخل دار زيد، فدخله ياسر ناسيا، يقول مصنف يحنث. واضح؟ لماذا؟ لأن ياسر لا يمتنع بيمينه، هو ما يملك يمنع إلا زوجته وولده. واضح لا؟ فيقول يحنث مطلقا. طيب لماذا يحنث مطلقا؟ الذي لا يمتنع بيمينه لماذا يحنث مطلقا؟ انتبهوا، جعل اليمين عليه كالشرط المحض، كالشرط المحض. يعني مثلا إن دخلت دار زيد عليه كذا وكذا، هذا شرط. فإذا حلف على شخص لا يمتنع بيمينه يعني ما عليه منه، صح ولا لا؟ فإنه يكفر مطلقا حتى لو كان ناسيا. لماذا؟ قالوا لأن اليمين على من لا يمتنع بيمينه شرط محض، كأنه شرط محض. ما معنى الشرط المحض؟ ها، يعني بمجرد المخالفة يحنث، بمجرد المخالفة يحنث، سواء ناسيا أو جاهلا. ها واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا معي، انتبهوا. يقول وإن حلف على نفسه، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية قال أو غيره، يعني حلف الرجل على غيره ممن يمتنع بيمينه. من الذي يمتنع بيمينه؟ يعني مثل ولده، زوجته، أخوه الصغير، ممكن إذا حلف عليه يستطيع أن يمنعه. لكن الشخص البعيد هل تستطيع أن تمنعه؟ لا، ما تستطيع، صح ولا لا؟ إذن حلفك على البعيد كأنك علقت اليمين بمجرد الشرط، مجرد الفعل. ها واضح لا؟ طيب يقول أو غيره ممن يمتنع بيمينه، ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه، يقصد منعه كالزوجة والولد. الزوجة والولد يستطيع أن يمنعهما ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا. ها، فهل عليه شيء؟ لا، لا شيء عليه، لأنه حلف على من يستطيع أن يمنعه، يمتنع بيمينه. واضح لله؟ لا شيء عليه. حنث في الطلاق والعتاق، يعني في اليمين لا حنث عليه، في اليمين لا حنث عليه، الحنث على أي شيء؟ في الطلاق والعتاق. طيب لماذا؟ لماذا؟ قال لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق، إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلته ناسية، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. لماذا؟ يقول لأن الطلاق يتعلق بحق الغير، حق الغير ما يسقط. طيب قال للعبد إن دخلت دار فلان فأنت حر، إن دخل فلان دار فلان فعبدي حر، فالعبد يعتق، العبد يعتق. لماذا؟ لأنهم يقولون العتق والطلاق يتعلق به حق الغير، فلا يسقط بجهل ولا بنسيان. واضح لا؟ والقول الثاني أنه يسقط بجهل ونسيان، وهذه سيمر معنا، سيمر معنا أن القول الثاني إذا خالف في اليمين ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة مطلقة، وكذلك في الطلاق والعتاق كله ما دام ناسي. إذا قال لزوجتي إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلته ناسية، لا يقع الطلاق. نعم، إيه هذا هو، نعم، لا يقع الطلاق، لأن النسيان والجهل محل العفو، محل العفو والتجاوز، ولا فرق بين الطلاق واليمين وغيره. قال حنث في الطلاق والعتاق بفتح العين فقط. طيب لماذا قال فقط؟ حنث في الطلاق والعتاق فقط، يعني أنه باليمين لا يحنث، إذا نسي المحلوف عليه ودخل فإنه لا حنث على الحالف إلا إذا كان بطلاق أو عتاق. ولهذا قال حنث في الطلاق والعتاق فقط أي دون اليمين بالله والنذر والظهار. فلو ظاهر قال إن دخلت دار فلان فأنت علي فزوجك علي كظهر أمي قاله لولده فدخل ولده لا يقع الظهار، إذا دخل ولده ناسيا أو جاهل لا يقع الظهار، واضح لا؟ طيب النذر قال إن دخلت دار فلان لله أي نذر نصلي ركعتين فدخله ناسيا ها فلا شيء عليه، واضح لا؟ إذن لا شيء عليه في اليمين والنذر والظهار إذا خالف اليمين ناسيا سواء الحالف أو المحلوف عليه. إذا خالف اليمين ناسيا فإنه لا ليس عليه كفارة، إذا خالف اليمين أو خالف النذر أو خالف الظهار، واضح لا؟ طيب إذا خالف الطلاق والعتاق يقع مطلقا. لماذا؟ قال لأن الطلاق والعتاق يتعلق به حق الغير وحق الغير لا يعفى عنه، واضح لا؟ طيب يقول أي دون اليمين بالله والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، حق آدمي فلم يعذر فيه بالجهل والنسيان، فلم يعذر فيه بالجهل والنسيان، واضح لا؟ طيب وقد سبق القول الثاني، قال كإتلاف المال بالجناية، كإتلاف المال إذا إنسان جنى على مال وأتلفه وهو ناسي أو جاهل يضمن لما يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه حق آدمي مثله الطلاق والعتاق. قال بخلاف اليمين بالله تعالى فإنها حق الله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. إذن هذه المسألة ها هذه انتهت من مسألتين. المسألة الأولى أن يحلف هو على نفسه، يحلف على نفسه ثم يخالف يمينه ناسي أو مكره فلا حنث عليه إلا في الطلاق والعتاق، واضح هذه المسألة. المسألة الثانية حلف على غيره قال والله لا تدخل دار زيد، والمحلوف عليه يمتنع بيمينه كالولد والزوجة، فدخل ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه. لماذا؟ لأن المحلوف عليه يمتنع بيمين الحالف، واضح لا؟ طيب إلا الطلاق والعتاق في المسألتين لا يصح، سواء حلف على نفسه وخالف ناسيا أو حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه فخالف ناسيا، فإن الطلاق والعتاق يقع مطلقا لأنه حق آدمي، واضح لا؟ طيب قال وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه، هذه المسألة الثالثة أن يحلف على غيره ممن لا يمتنع بيمينه. ما معنى لا يمتنع بيمينه؟ يعني ما تملك تمنع، واضح لا؟ ولهذا قال من سلطان وغيره. طيب لو أن إنسان قال للسلطان والله إنك ما تدخل دار فلان، والله ما تدخل دار فلان، هل يستطيع أن يمنعه؟ ها؟ طيب إذن كيف نجري هذه اليمين عليه؟ قالوا إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه فقد جعل اليمين كأنها شرط محض. ما هو الشرط المحض؟ إن دخلت دار فلان فعلي كذا وكذا، فكون يقول له والله لا تدخل دار فلان كأنه جعل اليمين مجرد شرط. ولهذا إذا خالف المحلوف عليه هنا فالحالف يكفر مطلقا سواء الداخل مكره أو ناسي أو متعمد. أنتم ما يقول لا؟ طيب لماذا إذا خالف ناسيا، إذا قال للسلطان والله ما تدخل دار فلان فدخلها السلطان ناسيا قالوا عليه الحنث يكفر، لماذا يكفر؟ قالوا كأنه قال للسلطان إن دخلت دار فلان فعلي إطعام 10 مساكين. إذن اليمين على من لا يمتنع بيمينك شرط محض لمخالفة اليمين فقط، واضح لا؟ والقول الثاني ها أريح لكم، ما هو القول الثاني؟ أن المحلوف عليه سواء يمتنع أو لا يمتنع إن دخل ناسيا أو مكرها فإنه لا شيء على الحالف، لا شيء على الحالف. وأظنكم ترتاحون مثل هذه الطريقة ولا لا؟ بدل ما نأخذ 5 دقائق 10 دقائق ونحن نذكر هذه المسألة. طيب يقول وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره كالأجنبي لا يفعل شيئا، يعني قال له والله إنك ما تفعل كذا، والله إنك لا تفعل كذا، ففعل حنث الحالف مطلقا. حنث مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني سواء المحلوف عليه فعل متعمد أو مكره أو ناسي أو جاهل، حنث الحالف مطلقا سواء فعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. لماذا؟ لأن اليمين على من لا يمتنع كأنه شرط فقط، كأنه اشترط عليه. وإذا وقع الشرط حصل المشروط، إذا وقع الشرط وحصل المشروط. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ واضحة؟ طيب. قال: وإن فعل هو أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان وجنب أو غيره، أي غير من ذكر ممن قصد منعه كزوجة وولد، بعض ما حلف على كله أو كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يحنف. هذه المسألة إذا حلف على نفسه، إذا حلف على نفسه قال: والله إني لأشرب هذا الماء الذي بالإناء، والله إني لأشرب هذا الماء، واضح لا؟ فشرب منه فقط، شرب منه لا حنف عليه، ها واضح لا؟ لا حنف عليه. أو حلف على من يمتنع بيمينه، قال لولده: والله إنك لتشربن من هذا، لتشربن هذا الماء، فشرب منه بعضه، يحنث؟ لا. أو حلف على من لا يمتنع بيمينه أيضا كالسلطان مثلا، قال: والله إنك لتشربن هذا الماء، فشرب منه قليلا، هل يحنث الحالف؟ لا يحنث، ما دام ما عنده نية لشرب الماء كله فإنه لا يحنث. ها واضح لا؟ كما لو قال: والله لآكلن هذا الخبز، فأكل قطعة منه، فإنه لا حنث عليه، واضح لا؟ لو قال: والله لأشربن البحر، والله لأشربن البحر، فشرب منه، يحنث؟ لا، لأنه يريد الأكل من هذا الشيء أو الشرب من هذا الشيء، إلا إذا كان من نيته أن يأكل الخبز كله أو يشرب الماء الذي في الإناء كله، فهنا لا بد من شربه أو يحنث. ها واضح لا؟ طيب. يقول: وإن فعل أي الحالف لا يفعل شيئا أو من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره أو أجنبي أو غيره، أي غير من ذكر ممن قصد منعه، يعني الحالف يقصد منعه، كزوجة وولد، بعض ما حلف على كله، ها بعض ما حلف على كله، يعني قال: والله لا أشربن هذا الماء، فشرب بعضه ما شربه كله، بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، لم يحنث إلا إذا وجدت النية على أكله كله، انتبهوا لهذا، لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه ما لم تكن له نية أو قرينة. القرينة يعني إذا وجد قرينة تدل على أنه أراد شرب الإناء كله أو أراد أكل الرغيف كله، إذا وجد نية أو قرينة فإنه يحنث إذا لم يأكله كله. أما إذا لا يوجد قرينة فيكفي أن يأكل منه شيئا أو يشرب إذا كان شراب منه شيئا. قال: أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه فإنه يحنث. يعني إذا نوى، ولهذا قال: ما لم تكن له نية أو قرينة، كما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر وقد نوى أن يشربه كله فشرب منه فإنه يحنث. أما إذا لم يكن هناك نية فيكفي أن يشرب منه. ولهذا يقول العلماء، يقول عندنا قاعدة: من حلف على فعل شيء ففعل بعضه فلا حنث عليه. من حلف على فعل شيء ففعل بعضه فلا حنث عليه ما لم تكن له نية. وهذه قاعدة. قال: والله لأشربن هذا الماء أو لآكلن هذا الخبز، وليس له نية أن يشربه كله أو يأكله كله، فيكفي إذا أكل من الخبز، يكفي ما يحتاج حنث، إذا شرب من الماء يكفي، لأنه حصل ما حلف عليه. نعم. الكلام كلام البهوتي الأخير بعد قول الحجاوي: ما لم تكن له نية، ثم مثل على النية، مثلا يعني لو قال: والله لا أشربن البحر، أصلا نقول له على طول كفر، شربت أو ما شربت، لماذا؟ لأن لا يمكن يشرب البحر، لا يمكن، لكنه ليس عنده نية شربه كله، قال: والله لا أشربن هذا الماء أو والله لا أشربن البحر، وليس عنده نية أن يشربه كله، فهنا بمجرد أن يشرب شربه يكفي، خلاص لا حنث عليه. واضح ولا؟ طيب. النذر. باب النذر. قال: النذر لما تماثل أي موجبة، وشرع كتاب المكلف المضطر مكتوب لله تعالى شيئا غير محال لكل قوم يدل عليه، ولا يصح النذر. أخذوا إلا من بالين عاقل مثال الحديث رفع القلم عن ثلاث ولو كان كافرا نذر عبادة لحديث عمر إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذر والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام. قال رحمه الله تعالى باب النذر باب النذر النذر نذر لغة الإجاب النذر لغة كما قال المصنف الإجاب يقول يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله أي أوجب قتله هذا بالنسبة للنذر من حيث اللغة حيث اللغة أما اصطلاحا أما النذر اصطلاحا عرفه المصنف تبهوا قال إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال هذا هو تعريف النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه أن يلزم الإنسان يعني المكلف نفسه شيئا لم يكن لازما بالشرع وغير محال هذا هو تعريف الشرع هذا هو تعريف النذر شرعا والنذر حكم النذر مكروه حكم النذر مكروه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل فحكمه مكروه وبعضهم يرى أنه محرم حرمه طائفة من العلماء حرموا النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يأتي بخير والذي لا يأتي بخير يكون محرما ولكن أقل أحوال الكراهة الأحواله الكراهة إلا أن العلماء اختلفوا بنذر الطاعة الذي لم يعلق بسبب بنذر الطاعة فمنهم من قال مستحب منهم من قال مستحب منهم من قال مباح ومنهم من منع أيضا منهم من قال مكروه يعني النذر نذر التبرر المحض يعني إنسان مثلا يتكاسل عن صلاة الضحى فقال لله علي نذر أن أصلي الضحى هو هنا أراد أن يلزم نفسه بالعبادة فقالوا هذا جائز ومنهم من قال مستحب ومنهم من قال مكروه أما إذا علق بشرط فهذا لا شك مكروه عند العلماء إن شفى الله مريضي صليت ركعتين أو صمت كذا هذا لا يأتي بخير النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل واعلم أن النذر من غرائب العلم اعلم أن النذر من غرائب العلم لماذا من غرائب العلم يقولون عقده مكروه والوفاء به واجب عقده مكروه والوفاء به واجب ولو نظرنا إلى غير النذر فنجد مثلا الذي الاتيان به واجب يكون الابتداء به مستحب على الأقل يكون مشروع على الأقل أما النذر لا ابتداءه ليس مشروعا بل مكروها والوفاء به واجب فلو طبقنا القاعدة لما وافق النذر القاعدة ما وافق القاعدة لأن القاعدة كل ما كان الاتيان به واجب كان فعله إما مستحبا أو واجبا إلا النذر خالف هذه القاعدة ابتداءه مكروه والاتيان به واجب الوفاء به واجب بل مدح الله عز وجل المفين به لماذا مدحهم الله عز وجل مع أن النذر مكروه لأن الإنسان إذا وجبت عليه عبادة وجب عليه شيء فالوفاء به يمدح بالوفاء بما وجب عليه فكون الله عز وجل يمدح من يوفون بالنذر لأنهم يأتون بواجب قد التزموا به والإنسان إذا أتى بالواجب قام به يحمد وإلا الأصل النذر مكروه طيب المصنف رحمه الله تعالى ألحق النذر بعد اليمين لأنه يشبهها من بعض الوجوه ولهذا عندنا فروق بين النذر واليمين الفرق الأول أن النذر التزام النذر التزام جازم لله يقصد به الطاعة واليمين يقصد بها التوكيد هذا الفرق الأول إذن الفرق الأول النذر للقربة والطاعة واليمين للتوكيد وليست القربة والطاعة، لا يلزم أن تكون القربة والطاعة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفرق الثاني الفرق الثاني أن الوفاء بالنذر واجب، أن الوفاء بالنذر واجب، والوفاء باليمين على حسب الحال، والوفاء باليمين على حسب الحال، قد يكون الوفاء به ممدوح وقد يكون الإطعام والتكفير أو لا. هذا الفرق الثاني، النذر لابد النذر الوفاء به واجب، واليمين لا ليس بواجب، على حسب الأحوال، على حسب الأحوال. الفرق الثالث، الفرق الثالث النذر لابد من فعله، النذر لابد من فعله ما دام أنه طاعة، النذر لابد من فعله فلا تدخله الكفارة، فلا تدخله الكفارة، بخلاف اليمين، بخلاف اليمين مخير، بخلاف اليمين هو مخير بين الوفاء وبين الكفارة، بين الوفاء وبين الكفارة. أما النذر لا، لابد من الوفاء به. هذا الفرق الثالث، هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، الفرق الرابع أن النذر مكروه من حيث الأصل، النذر مكروه من حيث الأصل، واليمين غير منهي عنها على حسب الحال، واليمين غير منهي عنها على حسب الأحوال. كم عندنا فرق الآن؟ أربع، أربع فروق. هذه الفروق بين النذر واليمين، الفروق بين النذر واليمين. قال رحمه الله تعالى: إلزام مكلف مختار، إلزام مكلف خرج غير المكلف. الصغير لو نذر لا عبرة بنذره، لا عبرة بنذره. قال مختار خرج المكره، لو أكره الإنسان على النذر فإنه لا عبرة به، لا عبرة به. قال مختار نفسه لله تعالى، لله تعالى خرج النذر الذي لغير الله، خرج النذر الذي لغير الله فلا عبرة به. قوله شيئا، شيئا غير محال، شيئا يعني يملكه، يملكه غير محال، غير محال، ومعنى محال يعني مستحيل، يعني غير مستحيل. والمستحيل ينقسم إلى قسمين، المستحيل ينقسم إلى قسمين: مستحيل، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين. القسم الثاني مستحيل عادة، مستحيل عادة كأن يطير في الهواء، كأن يطير في الهواء. فإذا حلف الإنسان على شيء مستحيل هذا لا يعتبر نذر، إذا حلف على شيء مستحيل هذا لا يعتبر نذرا، يأخذ حكم اليمين. طيب، يقول بكل قول يدل عليه، بكل قول يدل عليه، يعني لا يلزم أن يقول لفظ النذر، لا لا، لو قال لله علي أن أصلي ركعتين هذا نذر، هذا نذر. لو قال إن شف الله مريضي ها ذبحت ذبيحة أو صمت هذا نذر، لا يلزم أن يقول نذر علي أو لله علي نذر، بأي لفظ، أي لفظ يدل عليه. قال ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، وهذه مرت معنا بالتعريف، هذه مرت معنا بالتعريف كلام البهوتي. ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، البالغ أخرج الصغير والعاقل أخرج المجنون، المجنون، فهؤلاء لا حكم لنذرهم، لا حكم لنذرهم. قال مختار أخرج المكره، المكره لا نذر له، لا نذر عليه لو نذر، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: ولو كان كافرا، ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر إلى آخره. الكافر إذا نذر ينعقد نذره، الكافر إذا نذر فإن نذره ينعقد، نذره ينعقد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يوفي بنذره، أمر أن يوفي بنذره. والوفاء فرع عن انعقاد النذر، فرع عن انعقاده، لأن عمر نذره في الجاهلية، نذره في الجاهلية، فيوفي بنذره، يوفي بنذره. وهذا هذا ظاهر، ظاهر الكافر انعقد نذره، نعم. وهل يوفي بنذره الكافر، هل يوفي بنذره؟ نقول وفاء النذر ينقسم إلى قسمين، وفاء النذر من الكافر ينقسم إلى قسمين. الكلام هذا قبل إسلامه، إذا أسلم ما في إشكال، إذا أسلم له أن يوفي بنذره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لكن الكلام هل للكافر أن يوفي بنذره قبل إسلامه؟ هل للكافر أن يوفي بنذره قبل إسلامه؟ تقول هذه تنقسم إلى قسمين، هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون نذر الكافر عبادة، أن يكون نذر الكافر عبادة تفتقر إلى نية، أن يكون نذر الكافر عبادة تفتقر إلى نية، فهذا لا سبيل إلى الوفاء بها إلا بعد إسلامه. أن يكون نذر الكافر لعبادة تفتقر إلى نية، إلى نية، فهذا لا بد من إسلامه. كما لو نذر أن يعتكف الكافر أو نذر أن يصلي، هذه ما يقبل منه الوفاء على كفره، لا بد أن يسلم، لا بد أن يسلم. هذا الحال الأولى. الحالة الثانية أن يكون نذره لا يحتاج إلى نية، أن يكون فعل نذره لا يحتاج إلى نية، فله أن يوفي حال كفره. إذا وفى حال كفره يكفي، كما لو نذر صدقة أن يتصدق، فإنه يكفي أن يوفي بها حال كفره، يكفي أن يوفي بها حال كفره، لأن الصدقة نفع للفقير، الصدقة نفع للفقير. فإذا نذر أن يتصدق فأخرج الصدقة في حال كفره أجزأت، أخرج الصدقة في حال كفره أجزأت، لأن هذه تحتاج إلى نية من حيث الأجر، تحتاج إلى نية من حيث الأجر، ولا تحتاج إلى نية من حيث إيصالها للفقير، هذه إيصالها للفقير. فإذا تصدق أوفى بنذره، إذا تصدق فقد أوفى بنذره. قال: ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوفي بنذرك، هذا يدل على أنه انعقد نذره، لأن أن النذر ينعقد من الكافر، أن النذر ينعقد من الكافر. قال: والصحيح منه، الصحيح ما معنى كلمة الصحيح؟ ماذا يريد الصحيح؟ ها، من النذر، يعني النذر المنعقد، النذر المنعقد. فقولها الصحيح يعني النذر الصحيح، النذر الصحيح. وهو النذر الصحيح الذي ينعقد، الذي ينعقد. يقول: والصحيح منه، أي من النذر، خمسة أقسام. إذن النذر له خمسة أقسام، النذر له خمسة أقسام. القسم الأول قال: النذر المطلق، النذر المطلق، هذا القسم الأول، أن يكون النذر مطلقا، النذر المطلق. فهذا كاليمين، هذا حكمه حكم اليمين، فيه كفارة يمين، فيه كفارة يمين. كيف النذر المطلق؟ لو قال: لله علي نذر فقط، سكت، ما ندري ماذا نذر، أطلقه لله علي نذر، أو نذر، ها، نذر علي، نذر علي، لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، ما سمى شيئا، فحكمه حكم اليمين، طعام 10 مساكين إلى آخره، حكمه حكم اليمين. القسم الأول النذر المطلق، فحكمه حكم اليمين. قال: النذر المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين، لحديث لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال حسن صحيح، قال حسن صحيح غريب. الثاني نذر اللجاج والغضب، الثاني نذر اللجاج والغضب. طيب، إنسان الآن غضب ثم نذر، وسبب النذر الغضب، سبب النذر الغضب. تجادل هو ويا أناس، قال: أنت كسلان، لا تعرف تصلي، تتخلف عن العبادة. فصار بينهم جدال حتى غضب، فقال: لله علي نذر أن أصلي الضحى اليوم، لله علي نذر أن أصلي الضحى. الآن هو نذر عبادة، لكن ما سبب هذا النذر؟ ها، اللجاج والغضب. فنذر اللجاج والغضب يخير فيه بين الكفارة والوفاء، نذر اللجاج والغضب يخير فيه بين الكفارة والوفاء، الكفارة والوفاء. ها، واضح لا؟ طيب، يقول: الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك إلى آخره. هنا بيّن ما هو نذر الغضب. نذر الغضب الذي يقصد منه واحد من 4 أشياء، هذا نذر الغضب، سواء غضب أو لم يغضب، حكم حكم نذر الغضب أن يقصد بالنذر الحث أو المنع، يعني يحث نفسه أو يمنعها أو للتصديق أو للتكذيب، فهذا يسمى نذر اللجاج والغضب، فهو مخير فيه بين الكفارة والوفاء، بين كفارة اليمين والوفاء بالنذر، والوفاء بالنذر. واضح لما هو واضح؟ طيب، الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه، هذا الحث والمنع أو التصديق أو التكذيب، كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه. إذن هنا ما أراد بهذا النذر العبادة، لا، أراد التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، يخير بين فعله وكفارة اليمين، وكفارة اليمين. كان واضح ولا لا؟ طيب، لحديث عمران بن الحسين قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارة كفارة يمين، رواه سعيد في سننه. الثالث نذر المباح، الثالث نذر المباح، وسيمر معنا أن النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، هذا يجب الوفاء به، وما عدا نذر الطاعة إما أن يأخذ حكم اليمين بدون تفصيل، وإما أن يخير بين الكفارة وبين الوفاء بالنذر. قال الثالث نذر المباح، نذر المباح هذا أيضا كما سبق، نذر المباح يخير الإنسان فيه بين فعله وبين كفارة اليمين. قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أن ألبس هذا الثوب، لبس الثوب عبادة ولا مباح؟ مباح، إذن هو مخير، مخير بين أن يفي بنذره ويلبس الثوب أو يكفر كفارة يمين، كفارة يمين لأن النذر مباح. طيب الآن يحصل أشياء كثيرة، يعني إن رزقني الله بولد أذبح بعير أو أذبح شاتين أو ثلاث، إن نجح ولدي أو إن نجح قريبي أو إن تفوق فأذبح شاتين أو أذبح عشر من الغنم، صح ولا لا؟ طيب ما حكم هذا النذر؟ ما حكم هذا النذر؟ هذا لابد فيه من التفصيل، لابد أن نستفصل من الناذر، نقول ما قصدك بالذبيحة؟ هل قصدتها لله أو قصدتها فرح احتفال فرح؟ إن قال لا قصدتها لله، قلنا يجب أن تفعلها لله ولا تأكل منها شيئا إلا إذا نويت أو اشترطت، واضح لا؟ وإذا قال أنا أقصد الفرح، الفرح أريد أضع حفل عشر استراحة لأن ولدي تخرج أو تفوق أو رزقنا بولد إلى آخره، ماذا نقول الآن؟ نقول أنت مخير، مدام النذر صار مباح أنت مخير بين أن تذبح وتصنع العشاء وبين أن تكفر كفارة يمين، وبين أن تكفر كفارة يمين، هذا هو النذر المباح. قال فإن الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة اليمين، وكفارة اليمين. هذا ظاهر، هذا ظاهر. وأحيانا البعض ينظر يقول يعني أصنع عشاء في المكان الفلاني في الاستراحة الفلانية، هنا أراد عباده ولا أراد مباح؟ الغالب أنها أراد مباح، لكن أنا نسأله، أي شخص يأتيك ويسألك عن النذر، يعني إذا علق نذره بذبيحة أو عشاء أو غيره، فإنك تسأله قبل أن تفتيه، تقول ما قصدك؟ هل قصدك التقرب إلى الله عز وجل وإعطاها الفقراء أو قصدك الفرح في هذا الموضوع؟ قال لا أنا قصدي الفرح. تقول أنت مخير، إن شئت أن تذبح وإن شئت أن تطعم عشرة مساكين، لأنه إن قصد الطاعة فهو نذر عبادة وإلا فهو نذر مباح. طيب إن قال إن رزقت بولد أو نجح ولدي صمت ثلاث أيام مثلا، هل يخير هنا؟ لا. لماذا؟ لأن نذر أحسنت أصبح نذر طاعة وليس نذر، وليس نذرا مباحا. طيب يقول فحكمه كالقسم الثاني، يخير بين فعله وكفارة يمين، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله. إذا كان يخير بالمباح، يخير المباح، المكروه من بابي بابي أولى، بابي أولى أن يخير، لأن ليس الطاعة ليست عبادة، من بابي أولى أن يخير. ولهذا قال المصنف وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر، ما قال أبيح، استحب، لكن إذا نذر مباح فهو مخير، فهو مخير. وإن نذر مكروه يستحب أن يكفر كفارة يمين، يستحب أن يكفر كفارة يمين. مثل طيب المكروه مثل ها قال لله علي نذر أن ألتفت في صلاتي. لله علي نذر أن ألتفت في صلاتي ما حكم نذر هنا؟ ها مكروه، يعني يستحب أن يكفر كفارة يمين صح ولا لا؟ طيب إن لم يكفر كفارة يمين ماذا عليه؟ ها يفي بنذره. ما هو الوفاء؟ يلتفت، يلتفت، والالتفات لا يبطل الصلاة، الالتفات ليس محرما في الصلاة. فهنا الأولى أن يجعله أن يأخذ أن يجعل حكمه حكم اليمين، هذا الأولى. لكن لو أراد أن يفي بالنذر نقول وفاؤك بالنذر مكروه ويسقط عنك النذر، يسقط عنك، لأن تارك المكروه لا يأثم، تارك المكروه لا يأثم، وتارك المكروه يؤجر، تارك المكروه يؤجر، وفاعل المكروه لا يأثم، فعل المكروه لا يأثم. قال استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله، ولا يفعله لأن ترك المكروه أولى من فعله، أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة، يعني خلاص لأنه وفى بنذره، نذر أن لا يفعل مكروها، نذر أن يفعل مكروها ففعله. قال الرابع نذر المعصية، الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق إلى آخره. نذر المعصية لا يجوز أن يفي به، نذر المعصية يحرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالوفاء بالنذر المحرم، الوفاء بالنذر المحرم محرم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ هل عليه كفارة يمين؟ المصنف يقول ويكفر، المصنف يقول ويكفر، ولهذا قال ولهذا قال كشرب خمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر إلى آخره. قال بعده ويكفر، قال يكفر، يقوله حجاوي. طيب إذن المصنف يقول وعليه كفارة، هذا هو القول الأول في المسألة، هذا هو القول الأول في المسألة. والقول الثاني، القول الثاني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية الإمام أحمد، أيضا رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام، أنه لا كفارة فيه، أنه لا كفارة فيه لأنه لا ينعقد أصلا، لأن نذر المعصية لا ينعقد أصلا فلا كفارة فيه، فلا كفارة فيه. لكن المذهب يقولون فيه كفارة، وقد ورد بذلك حديث، قد ورد بذلك حديث عند أبي داود، عند أبي داود وليكفر كفارة يمين، وليكفر كفارة يمين، فاستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث زيادة من نذر أن يعصي فلا يعصيه، من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي فلا يعصيه، وعليه كفارة يمين. فهم يصححون هذا الحديث، يصححونه ويقول عليه الكفارة، لأن ألزم نفسه والعقد والوفاء ممتنع فعليه الكفارة. أما القول الثاني فلا كفارة عليه. يقول نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض، صوم يوم الحيض، يعني إنسان نذر قال لله أنا نذر أن أشرب الخمر، هذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به. أو امرأة نذرت قالت لله علي نذر أن أصوم يوم الحيض، أصوم يوم الحيض، فالنذر محرم، نذرها محرم. قال ويوم النحر، إنسان قال لله أنا نذر أن أصوم يوم النحر، أنا أصوم عيد الأضحى يعني يوم النحر، أو أيام التشريق قال وأيام التشريق، فلا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقوله عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي الصحيح حديث البخاري. ويكفر من لم يفعله، ويكفر من لم يفعله. روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. وهذا سبق هذا القول الأول. والقول الثاني أنه لا ينعقد أصلا، قول الثاني أن نذر المعصية غير منعقد وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم يوم الحيض، تبين هذه المسألة، يقول ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، يعني إنسان قال لله على نذر أن أصوم يوم النحر، أن أصوم يوم النحر، فهنا ها يقضي، يقضي يوما بدله، ويكفر، يقضي ويكفر. أما القضاء لأنه نذر صوم يوم، وأما الكفارة لفوات المحل، فوات المحل لأن المحل يوم النحر، يوم النحر، ها واضح لا؟ أما المرأة إذا نذرت أن تصوم يوم الحيض فلا قضاء عليها ولا شيء عليها، تبهوا ولا شيء عليها. ففرق المصنف قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، غير يوم الحيض، واضح ولا لا؟ يقولون لأن عندنا عندنا قاعدة يقول إذا كان المنع يتعلق بالفاعل فلا قضاء، إذا كان المنع يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليه، وإن كان المنع يتعلق بالزمان فعليه القضاء. انتبهوا لهذا، إذا كان المنع يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليه، وإن كان المنع يتعلق بالزمان فعليه القضاء، فعليه القضاء. ها واضح لا؟ طيب انتبهوا، امرأة حائض ونذرت أن تصوم يوم من أيام حيضها، هل عليها القضاء؟ لا. لماذا؟ لأن المنع ليس لأجل الزمان اليوم، بل لأجل الفعل، لأجل الشخص نفسه، فهي غير أهل للعبادة، فلا قضاء عليها، لأن المنع هنا يتعلق باليوم ولا بالمرأة؟ بالناذرة، بالمرأة، فلا قضاء عليها. أما لو نذرت المرأة أن تصوم يوم الأضحى، نذرت المرأة، خلنا نمثل بالمرأة حتى يتضح، نذرت أن تصوم عيد النحر، عيد الأضحى، يوم النحر، فلا يجوز لها أن تصوم، لكن يجب أن تصوم يوما بدله، وتكفر كفارة يمين، يعني تفي بنذرها وتكفر. لماذا هنا قلنا تقضي وهناك قلنا لا تقضي؟ ها، لأن في أيام الحيض المنع يتعلق بها هي. هي الآن ليست أهل للعبادة فلا قضاء عليها. أما في المسألة الثانية فهي أهل للعبادة، لكن الزمان ممنوع، فتنتقل إلى يوم غيره، وتكفر كفارة يمين، لفوات المكان، لفوات المحل الذي هو يوم النحر. ها واضح لا؟ طيب، يقول ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم حيض، الخامس نذر التبرر مطلقا، نذر الطاعة مطلقا، يعني أي غير معلق، أو معلقا كفعل الصلاة، لأنه طاعة، قال لله على نذر أن تصدق، لله علي نذر أن أسبح، هذا كله نذر تبرر، كله نذر طاعة. أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وإعادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، هذا مطلق. ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري، وهذا ظاهر، لأن النذر إذا كان طاعة يجب الوفاء به، إذا كان عباد يجب الوفاء به، سواء نذر الطاعة علق بشرط أو لم يعلق بشرط. إذا لم يعلق بشرط قال لله علي أن أصلي في الضحى أو أصلي في الليل أو أصوم يوما أو يومين، هذا نذر مطلق، لكنه نذر عبادة، القسم الثاني من نذر المطلق أن يعلقه بشرط، إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، هنا يجب الوفاء في الحالتين، في النذر المطلق ما دام انه نذر عبادة، وفي النذر المعلق بشرط، كله يجب الوفاء، به. ها واضح لا؟ طيب، ولهذا يقول كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط يعني شفى الله مريضه لازمه الوفاء به، أي بنذره، لحديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري، قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، استثنى هذا، لأن النذر أن يتصدق ماله كله هو نذر عبادة، داخل في القسم السابق، لكن هل الإنسان له أن يتصدق بماله كله؟ نعم، مر معنا أن له أن يتصدق ماله كله إذا كان عنده ما يكفيه، يكفي أولاده عن طريق الكسب، أو ليس عنده أولاد لكنه عنده من التوكل واليقين ما يكون مثل ما عند أبي بكر، صدق بماله كله. فهنا إذا نذر قال لله علي نذر أن أتصدق بمالي كله، يقول المصنف يكفيه الثلث، فإذا تصدق بثلث فهذا يكفي، ولهذا قال إلا إذا نذر الصدق بماله كله من يسن له يعني من يسأل له أن يتصدق بماله كله فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة, يجزئه قدر ثلثه ولا كفارة. طيب لماذا يستثنون الثلث؟ قالوا لأنه ورد النص بهذا, ورد النص إذا نذر الإنسان يتصدق ماله كله فقد ورد النص أنه يتصدق بالثلث, وهو حديث أبي لبابة قال لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من مال صدقة الله تعالى يجزئ عنك الثلث, رواه أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الثلث وهو قد نذر, نذر قال قال لما نذر أن ينخلع من ماله يعني ماله كله صدقة لله تعالى, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث, يجزئ عنك الثلث, فدل على أن من نذر أن يتصدق بماله كله فيجزئه الثلث, يجزئه الثلث لهذا الحديث. قال أو نذر الصدقة بمسمى منه, بمسمى منه. إذا نذر يتصدق ماله كله يجزئ الثلث, يجزئ الثلث, يجزئه الثلث, لكن نذر أن يتصدق بمسمى منه يعني بجزء من ماله, بجزء من ماله, واضح لا؟ نذر أن يتصدق بجزء من ماله, من ماله. مثل نذر أن يتصدق بعشرة آلاف ريال, نذر أن يتصدق بعشرة آلاف ريال, أنتم معي؟ هذا جزء مسمى, فنظرنا إلى ماله وإذا ماله ثلاثين ألف, الأمر واضح خلاص, العشرة صارت الثلث, لكن انتبهوا اتضح الفرق إذا كان أكثر من الثلث. طيب قال لله عز وجل أن تصدق بعشرة آلاف من مالي, فنظرنا إلى ماله وإذا هو خمسة عشر ألف ريال, خمسة عشر ألف ريال, واضح لله؟ ماذا يصنع المصنف؟ يقول يجزئه الثلث. إذن يجزئه الثلث سواء نص على ماله كله أو على جزء مسمى من ماله ولو زاد عن الثلث يرد إلى الثلث, واضح لله؟ انتبهوا. قال أو نذر الصدقة بمسمى منه أي ماله كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه, واضح المسألة؟ طيب لماذا؟ أو يقول أولا جزم به في الوجيز وغيره, والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه, هذا القول الثاني وهو المشهور مذهب الحنابلة. فعند الحنابلة إذا نذر أن يتصدق ماله كله يظهر الثلث, يخرج الثلث. إذا نذر أن يتصدق بمبلغ معين فإنه يتصدق بهذا المبلغ سواء بقدر الثلث أو زاد على الثلث, وهذا القول هو الأقرب, المذهب أقرب مما ذهب إليه الحجاوي. فإنه إذا نذر أن يتصدق ماله كله نقول الثلث, وإذا نذر أن يتصدق بجزء مسمى سماه وعينه فصار أكثر من الثلث فإنه يتصدق به حتى لو كان أكثر من الثلث, بخلاف ما ذهب إليه الحجاوي. الحجاوي يقول الثلث سواء تصدق ماله كله أو تصدق بجزء مسمى لكن صار هذا الجزء أكثر من الثلث فيتصدق بالثلث, يتصدق بالثلث. أما إذا كان هذا الجزء مقدار الثلث أو أقل من الثلث فالأمر واضح, الأمر واضح يتصدق به. قال والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف وقطع به في المنتهى وغيره, في المنتهى وغيره. وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق, لعموم ما سبق. يقول وفيما عداها, فيما عداها أي عدا المسألة المذكورة, ما هي المسألة المذكورة؟ ها أن يتصدق بماله كله أو ينص على مبلغا معينا, فهذا فيه الثلث, هذا فيه الثلث. أما ما عداها, ما الذي عداها؟ ها أن ينص أن يتصدق بمبلغ معين وهو أقل من الثلث, وهو من الثلث فما دون, فهذه ها على ما نذر, هذه على نذره. قال وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دونه يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر يطيع الله فليطيعه, من نذر يطيع الله فليطيعه. قال ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع, انتبهوا لزمه التتابع, يعني إنسان قال لله على نذر أن أصوم شهر كذا, شهر رجب, شهر شعبان, فهنا يجب أن يصومها متتابعا لأن اللفظ دل عليه, اللفظ دل عليه يجب أن يصوم متتابعا. ومن نذر صوم شهر معين. فهنا التتابع ظاهر. طيب قال أو مطلق، يعني أطلق الشهر، فهل الإطلاق يقتضي التتابع أو لا يقتضيه؟ انتبهوا، قال أو مطلق. ما معنى مطلق؟ قال لله علي أن أصوم شهر، لله علي أن أصوم شهرا. طيب هل يلزمه التتابع أو يكفي أن يصوم 30 يوما؟ هل يلزمه التتابع أو يكفي أن يصوم 30 يوما؟ ها المذهب لا بد من التتابع، المذهب لا بد من التتابع، لأنه إذا قال شهر ينصرف إلى التتابع، إذا أطلق الشهر فإنه ينصرف إلى التتابع. واضح لا؟ والقول الثاني لا يلزمه، القول الثاني لا يلزمه التتابع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، أنه إذا نذر أن يصوم شهرا فإنه لا يلزمه التتابع، وهو أصح، هذا القول أصح، لا يلزمه التتابع إلا طبعا إلا بنية، إلا بنية أو قرينة. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.